دع اللذاذات في أهل وسماري واستأنف العيش في فقه وأخباري وزاحم الخلق في علم وغاياته نص الكتاب وإسناد لآثاري لا تحقرن هديت اليوم مسألة فالنخل ثمراته غرس لجماري وأكرم النفس بالتعليم منتبها واحفظ وبادر إلى ضبط وتكرار ما بين فقه وآداب وموعظة أو الحديث وديوان لأشعار أو العقيدة ما أبهد فاتيرها قول الإله وإسناد لمختار أو الأصول وتفسير له ساند والنحو في طلعها يغدو كأنواري لا تزهد الخير لا تترك مجالسه بل جاهد النفس في هم وإصرار فالعمر لا لن يفي للعلم منزلة لا ربع لا سدس لا عشر لمعشاري لا ربع لا سدس لا عشر لمعشاري.